فقلت يا الله يا رب انا بشر واسمع هذا الكلام، ففكرت واردت ان ارد بالمثل وان اكيل له الصاع صاعين، لكن الله ثبتني وتذكرت هذه الآية، تذكرت قوله تعالى ادفع بالتي هي احسن. فلما فرغ وانا ساكت فقلت اسمع، قال ماذا تريد وهو مكفحر الوجه غضبان؟ فقلت اللهم اجعل هذا الوجه في الجنة، اللهم اعف عنك، اللهم حرم وجهك على النار، اسأل الله ان يوفقك في الدنيا والآخرة، اسأل الله ان يسامحك. يقول والله فكأنني صببت عليه ماء، واذا بالرجل يطفئ السيارة ويفتح بابها وينزل ويجيء فيقبل رأسي ويقبل يدي ويقول لي يا اخي من انت ومن اين انت؟ فقلت يا اخي انا من هنا. فقال جزاك الله خيرا، انا اسبك وانت تدعو لي، انا اسبك وانت تدعو لي ان ادخل الجنة، انا اشتمك وانت تقول اسأل الله ان يسامحك. يا اخي هذه اخلاق والله ما رأيتها ولا سمعتها ولا احسها في حياتي. فقال لي يا اخي سامحني. فقلت سامحك الله. فقال يا اخي اعفو عني من قلبك. فقلت سامحك الله، عفى الله عنك، انا الذي استحق ان اسب، انا استهل لذلك. فقال لا، ما تستهل انت، فقط الشيطان سول لي انا ففعلت ما فعلت، سامحني. طيب اسمك الكريم؟ قلت فلان. قال ممكن ان تعطيني رقم التليفون؟ قلت نعم. قال ما رأيك تتغذى عندي اليوم؟ اصبح صديقا لي. يقول هذا الاخ الكريم، انت ما رأيك ان تتغذى عندي اليوم؟ فقلت في نفسي صدق الله العظيم، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فقلت شكرا يا اخي، انا لي شغل ما يمكن لي ان اتغذى عندك. فقال لا بد ان تتغذى عندي. يقول والله ما تفلتت منه الا بصعوبة. فاخذ عنواني واصبح صديقا لي. يقول نعم. اقول لو عالج هذا الاخ الكريم هذا الموضوع بغير الشرع، لو عالج الموضوع بغير الشرع، لو انه سبه ثم سبه هو ثم شتمه هذا فشتمه هو ثم لما انزل عليه هذا انزل عليه ذاك، وربما كان ياخذ الهراوة وهذا ياخذ الهراوة، ماذا يصير بعد ذلك؟ اما ان يقتل هذا او يقتل هذا. لكن انظروا التربية القرآنية كيف تنفع في الدنيا والآخرة. انظروا سر قوله سبحانه، ادفع بالتي هي احسن. المسلم يقول العلماء، مثل النخلة. وورد في الحديث ان المسلم مثل النخلة، تفرع من فوق اما من تحت ما تضايق احدا، بل لها جذع واحد فقط، لكنها من فوق متسعة منتشرة. لماذا؟ لكي لا تضايق العرب. ثم تنبتوا من فوقها، تنبت التمر، والناس يرجمونها بالحجارة لكي تسقط التمر، يرجمونها بالحجارة وهي تسقط لهم الرطب والتمر. فكن يا اخي مثل النخلة. لكن بعض الناس تجده مثل شجرة الشوك، بعض الناس مثل الشوك، من مسه ألمه وأدمه وآذاه. فلا تكن مثل هذا، بل كن مثل النخلة، من رماها بالحجارة ألقت عليه التمر. هذا معنى قوله سبحانه